بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في أثناء آيات الحج من سورة البقرة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جاء هذا التوجيه الرباني والهداية العظيمة لحجاج بيت الله الحرام أن يكثروا من الاستغفار في نهاية الحج وخاتمة أعماله، لأن المقصود بالإفاضة في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من المزدلفة إلى منى في يوم النحر. ومقصود هذه الإفاضة معلوم، وهو القيام بأعمال يوم النحر العظيمة، بدءا برمي جمرة العقبة، ثم حلق الرأس أو تقصيره، ثم نحر الهدايا، ثم الطواف بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم السعي بعد الطواف لمن كان عليه سعي. وهذه الأعمال تأتي في خواتيم أعمال الحج. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي إلى منى من أجل هذه الأعمال العظيمة الجليلة. واستغفروا الله، أي من بعد ذلك أكثروا من الاستغفار ولازموه. والاستغفار هنا في هذا الموطن له شأن عجيب وأمر عظيم جدا، لأنه من فضل الله سبحانه وتعالى ينقل العبد من الحال المكروهة إلى الحال المحبوبة، وينقله من المقام الناقص إلى المقام الكامل التام، وينقله من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى والأكمل، لأن الاستغفار يجبر الخلل ويسد النقص. وإذا تأمل العامل في عمله وعبادته لربه سبحانه وتعالى مهما اجتهد فيها تكميلا وتتميما، لا بد من النقص، لا بد من التقصير، لا بد من الخلل. ولهذا شرع له في ختام الطاعات أن يستغفر، مثل ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من مجلس من مجالسه استغفر، كما جاء في الحديث حديث أبي برزة في سنن أبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بأخرة إذا قام من مجلس قال استغفر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجاء في الحديث الآخر في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال في خاتمته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان منه في مجلسه ذلك. فانظر شأن الاستغفار في خاتمة الأعمال وخاتمة المجالس كيف أنه ينقل العبد من الحال الأدنى إلى الأعلى، من النقص إلى الكمال يجبر. جاء أيضا في خاتمة صلاة الليل مثل ما قال الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار في الآية الأخرى وبالأسحار هم يستغفرون، فيأتي هذا الاستغفار في خاتمة عمل الليل وصلاة الليل وما فيه من مناجات وتلاوة القرآن وذكر لله سبحانه وتعالى. قال والمستغفرين بالأسحار. فشأن الاستغفار في خواتيم الأعمال الصالحة شأن عظيم جدا. وعندما تتأمل حياة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أوقاته ومجالسه كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، كان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أحدا أكثر من أن يقول استغفر الله وأتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، غفر الله له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان ملازما للاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة. فالاستغفار في حياة المسلم شأنه عظيم جدا، ينبغي على العبد أن يكون ملازما للاستغفار مكثرا منه، فإن الاستغفار بركة في الحياة ومجلبة للخيرات ودافع للشرور والآفات وفي سد للخلل والنقص الذي يكون من العبد وفيه جبر لنقص الطاعات وفيه ثمار عظيمة، منها أنه أمان من العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمانان، كان أمانان، فذهب أحدهما وبقي الآخر. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت فيهم، وبقي الاستغفار، استغفار أمان، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، أمان من العذاب. ومن جاتهم من العذاب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولهذا جاءت الشريعة بالحث على الاستغفار والأمر بالاستكثار منه، حتى إن السلف رحمهم الله تعالى يداوون مشاكل الناس وما يعانون منه من أمور أو أحوال بحثهم على الاستغفار، لما يجلبه الاستغفار للعباد من خيرات عظيمة وبركة عميمة في حياتهم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها ثمار للاستغفار، هذه كلها ثمار للاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله يشكو جفاف بستانه، فقال له: استغفر الله. وجاءه آخر يشكو عدم الإنجاب، فقال له: استغفر الله. وجاءه آخر يشكو الفقر وقلة ذات اليد، قال له: استغفر الله. فسأله أحد جلاسه، قال: كل من جاء قلت له استغفر الله؟ قال: الله يقول: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها ثمار، هذه كلها ثمار للاستغفار. ولهذا المرء عندما يرى في نفسه نقص، سواء في صحته أو في ماله أو غير ذلك من أحواله، عليه أن يلازم الاستغفار، عليه أن يلازم الاستغفار وأن يستكثر من الاستغفار: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، أو غير ذلك من صيغ الاستغفار، لأن الاستغفار جاء بصيغ عديدة. وأكمل هذه الصيغ وأعظمها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، والسيد هو المقدم على غيره، سيد الاستغفار أي المقدم من صيغ الاستغفار على غيره من الصيغ، لأنه جاء في الاستغفار صيغ عديدة وكثيرة جدا. قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح مات على الفطرة، ومن قالها حين يصبح فمات قبل أن يمسي مات على الفطرة. ولهذا عد هذا الاستغفار من أذكار الصباح والمساء، وهذا فيه ختم لأعمال الليل بالاستغفار وختم لأعمال النهار بالاستغفار، ومندرج في الباب الذي تحدثنا عنه وهو خواتيم الأعمال، خواتيم الأعمال والإكثار من الاستغفار في خواتيم الأعمال. بل ثمة لطيفة عجيبة في هذا الباب، أشرت إلى كثرة استغفار نبينا عليه الصلاة والسلام في مجالسه وخواتيم أعماله وخواتيم مجالسه، لا يقوم من مجلس إلا استغفر. تأملوا في هذه اللطيفة العجيبة وفي صحيح البخاري، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره على صدري قبل أن يموت، يعني قبيل وفاته، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم مات عقب ذلك. من أواخر كلماته عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. يختم عباداته بالاستغفار، يختم مجالسه بالاستغفار، ثم ختم حياته كلها العامرة بالطاعة والعبادة بالاستغفار. ختم حياته كلها عليه الصلاة والسلام بالاستغفار: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ولطيفة أخرى تتعلق بهذه، وهي أن العبد يختم له بما كان عليه من عمل، فإذا كان كثير الاستغفار يختم له في حياته بالاستغفار، لأن الخاتمة بحسب عمل العبد. ولهذا حسن الخاتمة يعد لها المرء صلاح العمل، حسن الخاتمة يعد لها المرء صلاح العمل والإحسان فيه، حسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق أيضا بمقام الاستغفار، ثمة وقفة تتعلق بالصلاة فرضها ونفلها، والصلاة عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين. الصلاة لها شأن عجيب في الاستغفار، والاستغفار يصاحب المصلي في كل أحوال صلاته من أولها إلى خاتمتها، لأن الصلاة نفسها باب عظيم من أبواب الغفران. أرأيتم إذا كان، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان بباب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ 5 مرات كل يوم يخرج في النار ويغسل جسمه 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: هذا مثل الصلوات 5 في تكفيرها الخطايا وتنقيتها من الذنوب. الصلاة شأنها عجيب في إزالة الدرن والتنقية، تنقية العبد من الذنوب، وجاء في هذا أحاديث كثيرة جدا في شأن الصلاة مع الاستغفار. ولهذا تجد الاستغفار يلازم العبد في كل أعمال الصلاة. ففي بعض صيغ الاستفتاح، استفتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وفي الركوع والسجود ورد الاستغفار، كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه: وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، فهذا استغفار في الركوع وفي السجود. وفي الرفع من الركوع، إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أيضا ورد في الرفع من الركوع الاستغفار في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع من الركوع اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. هذا كان يقوله بعد الرفع من الركوع، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وقبل السلام أيضا جاء في حديث أبي بكر ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وجاء بعد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، فالاستغفار يلازم المصلي، يلازم المصلي في كل أحوال الصلاة. ولهذا شأن الصلاة عجب في غفران الذنوب وتكفير الخطايا وتنقية العبد من الدرن والوسخ، لها شأن عجيب جدا. الحاصل أن من دروس الحج العظيمة التي ينبغي على الحاج أن يعود بها معه إلى بلده منهجا في حياته كثرة الاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لا تنسوا واستغفروا الله، أكثروا من الاستغفار، لازموا الاستغفار، كونوا من المستغفرين. يا حجاج بيت الله كونوا من المستغفرين، أكثروا من الاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لازموا الاستغفار، أكثروا منه، كونوا من المستغفرين، فإن الاستغفار بركة عليكم في حياتكم ورفعة لكم في درجاتكم وتكفيرا لخطاياكم وسيئاتكم ونقلا لكم من المقامات النازلة المقامات الدون إلى المقامات العالية الرفيعة، وفي سد الخلل وجبر النقص، وفيه البركة في الحياة ونزول الخيرات وحصول البركات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما نزل بلاء إلا بذنب. هذا البلاء الذي يكثر في الناس أسبابه الذنوب والمعاصي، فما أحوج العباد إلى كثرة الاستغفار، ما أحوجهم إلى ملازمة الاستغفار. الآن لو نظر الناظر وفتش المفتش في مجالس كثير من الناس تجد مليئة باللغط وسيء القول، وربما خرج أهل المجلس مجلس ولم يستغفر الله ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة، يقومون مجلس وكثر فيه اللغط وكثر فيه الكلام السيء وكثر فيه الأخطاء ولا يستغفرون الله فيه ولا مرة واحدة. ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم 100 مرة مجلس الواحد. ولهذا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج ينتبه إلى هذه المسألة العظيمة، ينتبه إلى هذه المسألة العظيمة، ويرجع من حجه إلى بلده مستغفرا، يرجع من حجه إلى بلده مستغفرا مكثرا من الاستغفار ملازما للاستغفار، يجعل على لسانه كثيرا أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، يكثر من ذلك استغفارا مطلقا في عموم أوقاته، واستغفارا مقيدا بحسب ما جاء به، بحسب ما جاء في النصوص، ما كان مقيدا بالصلاة وما كان مقيدا في الصباح والمساء وما كان مقيدا بخواتيم أعمال الليل، ما كان في خواتيم المجالس إلى غير ذلك، يأتي بالاستغفار المطلق والمقيد ويكثر منه. وهذه من ثمار الحج، للحاج الموفق، للحاج الموفق من ثمار الحج أن يعود من أن يعود إلى بلده مستغفرا مكثرا من الاستغفار. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحج: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا الذي رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه علامة ذلك صلاح حاله بعد الحج، صلاح حاله بعد الحج، هذه علامته. أما والعياذ بالله أن رجع بعد حجه إلى الذنوب والمعاصي والإكباب على الآثام والخطايا، هذا ليس من علامات الخير ولا من أمارات القبول. ويعين على تحقيق هذا المطلب والسلامة من الذنوب وآفاتها وغوائل المعاصي وأضرارها الاستغفار، الاستغفار من جات للعبد، استغفار من جات للعبد ورفع له عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفة يوم القيامة استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفة يوم القيامة استغفارا كثيرا. املأ الصحيفة، املأ الصحيفة أكثر في أيامك ولياليك من الاستغفار. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أمر أخير لعلي أختم به حديثنا عن الاستغفار: إذا استغفرت الله عز وجل لنفسك فاستغفر مع استغفارك لنفسك للمؤمنين والمؤمنات، استغفر مع استغفارك لنفسك للمؤمنين والمؤمنات. قد ذكر الله ذلك في هدي الأنبياء، ذكره سبحانه وتعالى في استغفار نوح وفي استغفار إبراهيم الخليل عليه السلام وفي استغفار نبينا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمره سبحانه وتعالى مع هذا البيان لمقام التوحيد العظيم ومنزلته العلية أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فهذا المقام مقام عظيم جدا، الإكثار من الاستغفار، تستغفر لذنبك وتستغفر للمؤمنين: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين. قد جاء في حديث عند الطبراني يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، يعني إذا قلت اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، كم هؤلاء؟ كم إذا كان لك بكل واحد منهم حسنة، كم عددهم؟ اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كم هذا؟ إذا كان لك بكل واحد من هؤلاء حسنة، كم هذه الحسنات؟ فلا يحرم العبد نفسه من الخير ولا يحجر واسعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، قال حجرت واسعا، لا يحجر، بل يدعو لنفسه ويستغفر له وللمؤمنين، فإن هذا بركة عليك وعلى المؤمنين وخير لك وللمؤمنين. فالحاصل أن هذا من عبر الحج ودروسه العظيمة المستفادة من أن يعتني العباد بالاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي علامات قبول الحج؟ هذا السؤال ما هي علامات قبول الحج، السؤال مهم، وخاصة في هذا الوقت أعقاب الحج. وأولا، مهما قدم وبذل الحاج في حجه من طاعة وعبادة وعمل، لا يجزم لنفسه ولا لغيره بأن عمله متقبل أو حجه متقبل، بل يقدم الطاعة ويرجو القبول ولا يجزم بالقبول، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومعنى وجلة أي خائفة، خائفة من عدم القبول، هذا هو المعنى. قال عليه الصلاة والسلام في معنى الآية: هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل، ويخاف ألا يقبل. ولهذا فإن العبد مهما اجتهد في العمل إصلاحا وتكميلا له، لا يجزم لنفسه بالقبول. وقبول العمل الذي هو الحج له أمارتان: أمارة في الحج وأمارة بعد الحج. أما التي في الحج فأن يقع الحج خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. وأما الأمارة التي تكون بعد الحج، أمارة القبول التي تكون بعد الحج، أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، هذا من علامات القبول، لأن الحسنة تنادي أختها، وشاهد هذا في القرآن، قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، نزد له فيها حسنة، الحسنة تنادي أختها. فحسنة الحج إذا أحسن العبد فيها وكان الحج مبرورا، فإن حال الحاج تكون بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعده حسنة، وإن كانت قبل الحج حسنة تكون بعده أحسن، هذا من علامات القبول. لكن والعياذ بالله، إذا ساءت حال العبد بعد الحج وجد نفسه بعد الحج مقبل على المعاصي والذنوب والآثام، هذا ليس من علامات القبول ولا من أمارات الخير، نسأل الله عز وجل العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائر يقول: ما هي الأماكن بالمدينة النبوية التي يشرع للزائر الذهاب إليها؟ أولا، من جاء المدينة ينبغي أن يكون قصده الأول في مجيئه المدينة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتكون النية أصالة في المجيء إلى المدينة زيارة المسجد النبوي، فإذا وصل إلى المدينة تكون هذه الزيارة للمسجد النبوي هي أول أعمال الزائر يبدأ بها، لأنه المقصود أصالة، فيأتي إلى المسجد يصلي فيه، إن وافق صلاة قائمة صلاة فريضة صلى، وإلا تنفل وصلى ما تيسر له. ثم بعد ذلك يشرع له زيارة الأماكن المشروع زيارتها، وما يشرع زيارته في المدينة مسجدان وثلاثة قبور فقط، ليس هناك شيء آخر، مسجدان: المسجد النبوي ومسجد قباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، ويقول: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وثلاثة قبور: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور البقيع، وقبور الشهداء في أحد. هذه الأماكن التي يشرع زيارتها، وينصح الحاج أن يحفظ وقته في المدينة في هذا المسجد، يصلي الصلوات الخمس فيه، ويرابط الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، يكثر فيه من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، وحضور حلق العلم ومجالس العلم. فهذه أكبر غنيمة ينبغي للحاج ألا يفوتها على نفسه، ملازمة هذا المسجد، مسجد النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحلف بالنبي أو ابني أو أمي أو يقول علي الحرام ما فعلت كذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله، لأن الحلف مبناه على تعظيم المحلوف به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان، لا يحلف بالكعبة ولا بالنبي، ولا يحلف المرء بحياته، ولا يحلف بأبيه ولا أمه، ولا غير ذلك من أنواع الحلف، ولا يحلف بالأمانة، من حلف بالأمانة فليس منا، وإنما يحلف بالله، يحلف بالله سبحانه وتعالى وحده، قد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ومن الشرك الأصغر، ويجب على العبد أن يصون لسانه من الألفاظ الشركية التي جاءت الشريعة بالنهي عنها صيانة لجناب التوحيد ومقامه العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الاستغفار يكفر جميع الكبائر؟ الكبائر يكفرها التوبة، الكبائر يكفرها التوبة ومجانبة الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فالكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قال أستغفر الله وأتوب إليه، إذا كان في قوله وأتوب إليه صادقا أي تاب إلى الله من ذنبه بالإقلاع عنه والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، فالتوبة تجب ما قبلها، تهدم ما كان قبلها. وأما إذا كان ليس عن توبة وإنما استغفار فهذا دعاء، وشأنه كشأن غيره من الدعاء. ولكن كما أشرت الاستغفار معونة للعبد في نقله من النقص إلى الكمال، صلاح حاله، بركة حياته. ومن ثمار الاستغفار العظيمة والإكثار من الاستغفار التوفيق للتوبة، لأن المستغفر موفق بإذن الله، موفق للتوبة والخروج من الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من طاف طواف الإفاضة ثم سعى وأخطأ فسعى 6 أشواط فقط ولم يتأكد من ذلك إلا وهو في طواف الوداع فأعاد السعي مرة أخرى؟ ما كان عليه أن يعيد السعي، لأن الوقت لم يطل الفصل، فيأتي بالشوط الذي بقي عليه من سعيه. وأنبه هنا إلى أن يعني كثير من الحجاج يدخل عليه وسواس فقط، يعني يتم العمل ثم بعد الانتهاء من العمل يدخل عليه وسواس أنه بقي عليه كذا. والسعي ما فيه اشتباه، يعني يختلف عن الطواف. السعي ما يمكن أن ينتهي الشوط السابع بالصفا، ما يمكن أن يكون الشوط السابع ينتهي بالصفا. فإذا كان يعلم من نفسه أنه انتهى عند المروة، ما يمكن أن تكون 6 إذا بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، ما يمكن أن تكون 6، لأن من الصفا إلى المروة أوتار، 1، 3، 5، 7، ومن المروة إلى الصفا أشفاء، 2، 4، 6. فما يمكن أن يكون في انتهى عند المروة ويقول طفت أو سعيت 6 أشواط، ما يمكن. فهي إما 5 أو 7، ما يمكن أن تكون 6 بأي حال من الأحوال. فبعض الحجاج يدخل عليه اشتباه أو يدخل عليه وسواس بعد العمل، ولهذا العلماء يقولون الوسواس الذي أو الشك الذي يأتي بعد العمل هذا لا يلتفت إليه، هذا من الشيطان يشوش على الإنسان في عبادته. الآن بعض السائلين يقول حجيت بعد قبل 20 سنة أظني ما كملت الطواف، أظن باقي علي في قبل 20 سنة، لو قلت له أمس ماذا طعمت في الغداء ما يذكر، كيف قبل 20 سنة؟ يقول أنا عندي قبل 20 أنا طفت لكن أظن الطواف باقي فيها شوط، ما كاني أشك. هذا من الشيطان، فلا يلتفت إلى مثل هذا. لكن إذا كان قد تحقق من نفسه بقي عليه شوط يأتي به، يرجع ويأتي بهذا الشوط الذي بقي عليه، لأن السعي 7 أشواط ولا يتم سعيه إلا باستكمالها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما هي حدود المسجد النبوي؟ حدود المسجد النبوي البناء القائم الموجود، هذا حدوده، لأن ليست حدود المسجد النبوي ما كان حده في زمانه عليه الصلاة والسلام، ولما قال صلاة في مسجدي هذا يتناول المكان الذي وحد المسجد النبوي في زمانه عليه الصلاة والسلام، والتوسعات التي لحقته في زمن عمر وتوالت إلى زماننا هذا، فكل الزيادات لها حكم المزيد. ولهذا حتى الساحات المحاطة بالجدران هذه كلها من المسجد، كلها من المسجد، فجميع هذه التوسعات يتناولها قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. نعم. يقول: هل يشرع للزائر أن يزور مسجد قباء مرات كثيرة للحصول على أجر عمرة؟ نعم، إذا تيسر له تكرار الزيارة يتطهر في بيته ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر ليفوز بهذا الثواب فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وفيه هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وهذا خير للزائر من ما يفعل بعض الحجاج الذهاب إلى أمكنة غير مشروعة ولم يأتي دليل على مشروعية إتيانها وقصدها بالصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يأتيني وسواس بأن الله لم يتقبل حجي لوجود بعض صغائر الذنوب في الحج، ما سد هذا الخلل؟ هذا من الشيطان، يعني الشيطان سبحان الله من أهدافه أن يحزن العبد. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان من أهدافه أن يحزن العبد وأن يجعل في قلبه الألم والحزن فمسألة القبول أمرها إلى الله، مسألة القبول أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يدري العبد عن قبول عمله. السلف رحمهم الله كانوا يجتهدون في تكميل العمل، إذا انتهوا من فعله وكملوه لحقهم الهم أهو متقبل أم لا. يقول ابن رجب: كان يشتد خوف السلف من قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين اتقوا الله في عملهم. فالعبد مهما اجتهد في عمل لا يدري هل هو متقبل أم لا، أمر القبول إلى الله. ولهذا شرع وهو سنة ماضية أن يقول المسلم لأخيه المسلم يوم العيد، عيد الأضحى عقب طاعة الصيام، عيد الفطر عقب طاعة الصيام، وعيد الأضحى عقب طاعة الحج: تقبل الله منا ومنك. كل يدعو للآخر بالقبول، لأنه لا أحد يجزم لا لنفسه ولا لغيره بالقبول. فالعبد يرجو القبول ويسأل الله القبول. خليل الرحمن وهو من هو عليه الصلاة والسلام، لما كان يبني بيت الله بأمر الله كان يسأل الله القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يسأل الله القبول. أحد السلف وهو وهيب بن الورد كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره قرأ هذه الآية فبكى، قال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن وهو مشفق ألا يقبل، وهو مشفق ألا يقبل، ربنا تقبل منا. فالمؤمن لا يدري عن عمله أهو متقبل أو لا، لكن يرجو الله ويدعو الله ويسأل الله، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين صالح القول والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في ساحات المسجد؟ ساحات المسجد من المسجد فلا تجلس فيها لأنها من المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.